بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في كتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صف إن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماءً

يسألون أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون تمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل ولو جئتكم